بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 65 من سلسلة لقاءات في التعليق على مسائل كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب الالتزام بها، ويجب على الإنسان ألا يعطي الناس ذمة الله وذمة نبيه، وإنما يعطيهم ذمته. وكذلك إذا حكم بين الناس لا يحكم بينهم بحكم الله، وإنما يحكم بينهم بحكمه هو الذي يراه هو، وذلك لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه إن تغفروا ذمتكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. يعني أن الإنسان يخلف ذمته ويخلف حكمه هو الذي اجتهد ورأيه أهون وأخف من أن يغفر ذمة الله تبارك وتعالى. وكلا الأمرين خطيرين كما سبق في اللقاء الماضي. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن باب عقده بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. والإقسام على الله على نوعين: منه ما يكون أمرا جائزا، ومنه ما يكون أمرا غير جائز. والمقصود في هذا الباب الأمر الذي لا يجوز، وهو التألي على الله، يطلق عليه التألي، وكذلك الإقسام والحلف واليمين، كلها بمعنى واحد، معنى القسم والحلف والإيلاء واليمين مدلولها واحد. فهذا الباب في الإقسام على الله عز وجل أن يفعل شيئا أو لا يفعله بحسب ما يراه الإنسان، وهذا أمر محرم إلا إذا كان الدليل يدل على هذا الأمر الذي يقسم عليه الإنسان، أو كان الإنسان يقسم رجاء لما عند الله عز وجل ومحبة له سبحانه وتعالى، وتعلقا برجائه سبحانه وتعالى، تعلقا بمرضاته وبرجائه وبفضله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. عن جندب رضي الله عنه قال: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن المتكلم كان من العباد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين، الحديث الأول عن جندب، ثم بعد ذلك أورد حديث أبا هريرة فقال: وفي حديث أبي هريرة، ذكره مختصرا. وحديث أبو هريرة حديث أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه أبو داود والإمام أحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان في بني إسرائيل رجلان متآخيان، يعني بينهما مودة ومحبة، أحدهما مجتهد في العبادة مجتهد، والآخر مقصر. فكان المجتهد في العبادة كلما لقي أخاه نصحه وقال: يعني أقصر أقصر، يأمره أن يترك المعاصي وأن يترك الآثام. فقال هذا الرجل الذي هو غارق في المعاصي، قال للرجل العابد: ما لك ومالي؟ أبعثت علي رقيبا؟ خلي بيني وربي. قال: خلي بيني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ يعني كأنه ضجر من كثرة أمر هذا الآمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فغضب عند ذلك وقال: ما لك ومالي؟ خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال العابد: والله لا يغفر الله لك، لأنه قد غضب منه ومن رده ومن جوابه عليه. فقال: فقبض الله أرواحهما، يعني أنهما توفيا بعد ذلك، فاجتمع إليه، يعني عند الله عز وجل. فقال الله عز وجل، يعني لهذا الشخص الذي كان عابدا، قال له: أكنت بما في يدي عالما؟ أو كنت علي رقيبا؟ هل أنت تتحكم، يعني بالمعنى، هل أنت تتحكم بقدرتي وبعلمي وبمشيئتي؟ قال الله عز وجل: قد أحبطت عملك. وقال للآخر، يعني الذي كان مذنبا وعاصيا، قال: اذهب فادخل الجنة بمغفرتي ورحمتي. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث: تكلم بكلمة واحدة أوبقت دنياه وآخرته. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين، حديث جندب الذي عند مسلم وحديث أبو هريرة ذكره اختصارا وقد ذكرناه الآن، ذكر هذين الحديثين قال فيه مسائل، وذكر خمس مسائل رحمه الله تعالى. قال: المسألة الأولى التحذير من الإيلاء على الله، يعني القسم على الله عز وجل، وهذا كما ذكرنا يكون على نوعين، منه ما يكون ممنوع وهو ما معنى في هذا الباب أن الإنسان يتألى على الله ويتكبر ويتجبر على خالق الناس وهو ملك الملك سبحانه وتعالى، فهذا أمر محرم وربما أنه يحبط العمل ويجعل هذه الكلمة سبباً للكفر وأن يكون سبباً لدخول الإنسان النار وحبطان عمله وحرمانه من دخول الجنة بسبب هذه الكلمة، وهي الحلف على الله أن لا يغفر لفلان أو أن لا يرحم فلان أو أن لا يتجاوز عن فلان. وقد جاء عند البغوي أن أحد التابعين دخل المسجد فسمع رجلا يناديه يا يماني، وفي رواية يا يماني، يقول: فالتفت إليه فإذا شيخ، فقال لي: إني أوصيك لا تقل لأحد لا يغفر الله لك، ولا تقل لأحد والله لا تدخل الجنة، فإنك إن قلت ذلك، يعني حذره من هذه الكلمة، وقال له: إن قلت هذه الكلمة فإنه سوف يحبط عملك. فقال هذا التابعي: فقلت له: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: فقلت له: والله إننا لنقولها لبعض أهلنا، ويقولها الرجل لزوجته، ويقولها لخادمه. يعني إذا الإنسان غضب على أهله أو على زوجته أو على خادمه ربما يقول لهم: لا يغفر الله لكم، أو لا يرحمكم الله، أو نحو ذلك من الكلمات، كأنه يعاتبهم. فأورد أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث فقال: كان في بني إسرائيل رجلان متحابان إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أورده البغوي بسند صحيح وهو عند أبو داود. الحلف على الله النوع الآخر أن يكون رجاءً لما عند الله عز وجل، وتعلقاً بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، وهذه لا يصل إليها إلا أناس مخصوصون خصهم الله عز وجل، وهؤلاء هم عباد الله المخلصين، كما جاء في حديث الربيع بنت النضر حينما كسرت ثنية امرأة، كسرت أسنانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص كتاب الله القصاص. فقال أنس بن النضر وهو أخ الربيع، فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع، يقوله أنس بن النضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، لابد أنها تكسر ثنيتها كما كسرت ثنية المرأة. فقال: والله لا تكسر ثنيتها. ثم بعد ذلك كان أصحاب هذه المرأة وأهلها قد عفوا عن الربيع وسامحوها وتجاوزوا عنها بالمجان دون أن تقاد ودون أن تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ومنهم أنس بن النضر، ومنهم أنس بن النضر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني فقير مدفوع على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وهؤلاء يقسمون على الله رجاء كرمه ورجاء فضله ورجاء إحسانه، وهؤلاء هم العباد، وهذا أمر جائز. وأما أيضا من أنواع الحلف الجائز أن يحلف الإنسان على أمر مقرر في الشرع، الإيمان بما جاء به الشرع أمر واجب، لكن الحلف على ما جاء به الشرع أمر جائز، أن يقول مثلا: والله لا يغفر الله للمشركين، والله لا يغفر الله للمشركين، هذا جاءت به النصوص، أو بالإثبات يقول: والله إن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يشفع لأمته يوم القيامة، وهذا جاء بالنصوص، أو نحو ذلك مما ورد بالشرع. يجوز للإنسان أن يحلف على ما ورد بالشرع أو أن يحلف على شيء وهو يرجو رحمة الله عز وجل وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أما الممنوع فهو التألي على الله والتكبر والتجبر والتحكم بما عنده سبحانه وتعالى، كقول الرجل: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يرحمك الله، هذا كله أمر محرم، ربما تعود الكلمة عليك ويحبط عملك كله. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية أن النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل قال كلمة واحدة فكانت سبباً لدخوله النار، وقال عليه الصلاة والسلام: إن النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني أن الوصول إلى النار أمر قريب ويسير. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أن الجنة مثل ذلك، والجنة أيضا أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الرجل الذي أماط الغصن عن الطريق كان سببا لدخوله الجنة، قال شكر الله له فأدخله الجنة. والرجل الآخر أو المرأة التي كانت باغية من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا فكان سببا لدخولها الجنة. والرجل يتكلم بالكلمة الواحدة فيرفعه الله بها درجات أو يهوي به في النار 70 خريفا. فعمل يسير يكون سببا لدخول الجنة أو سببا لدخول النار، أعمال يسيرة. فالجنة والنار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أن فيه إشارة أن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا إلى آخره، وذلك كما أشرنا قبل قليل أن الإنسان يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا فترفعه درجات أو تهوي به في النار 70 خريفا. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، ألا أخبرك بحق الله على العباد وحق العباد الله إلى آخر، ثم أخبره قال: ألا أخبرك بعمود الأمر وذروة سنامه وأشياء كثيرة، وذكر له أن الصبر جنة وأن الصدقة نور والصلاة ضياء إلى آخر من الأمور التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في ذكر الصلاة والصيام والجهاد وغيرها من الأعمال الفاضلة الكثيرة التي هي سبب لدخول الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحديث الطويل، قال له: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني شيء يجمع لك كل ما حدثتك عنه من أمر الصلاة والجهاد والزكاة وقيام الليل والصيام، أمر واحد يجمع لك هذا كله. قال: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتحدث به. يعني هو مجرد كلام، مجرد سوالف تقطع بها الوقت، هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ هل نحن محاسبون بهذه الكلمات وهذه الجمل وهذه العبارات التي نطلقها ونقولها نقطع بها الوقت؟ وإنا لمؤاخذون بما نتحدث به. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والمعنى أن سبب دخول الناس النار هو حصائد الألسنة والأشياء التي تجنيها هذا التي يجنيها هذا اللسان. هذا اللسان سبب لدخول الجنة أو سبب لدخول النار. وهذا الرجل الذي تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته كانت فقط مجرد لفظة ومجرد كلمة واحدة. وهذا يحذر الإنسان من اللسان غاية الحذر، ولا يتكلم بكلمة إلا وهو متيقن معناها ومتيقن فائدتها ويعلم علما يقينيا أن كل واحد منا معه ملائكة كتبه. فيتفكر الإنسان هذا الكلام الذي يقوله: هل يكتب في الحسنات أو يكتب في السيئات؟ هل يكتب في سجل الحسنات فيكون سعادة له وغبطة يوم القيامة، أو يكتب في السيئات فيكون ندامة وحسرة يوم القيامة؟ وقد جاء في الحديث أن الرجل يأتي بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته الذي سبه والذي شتمه، ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته، نفدت حسناته يعني انتهت، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فيحذر الإنسان من اللسان وخاصة من الكبائر، كبائر الذنوب التي هي الغيبة والنميمة والكذب، وكذلك التألي على الله والتحكم بما عنده سبحانه وتعالى. هذه كلها أمور خطيرة تورد الإنسان الموارد بسبب كلمات أو بسبب ألفاظ يراها يسيرة وهي عند الله كبير، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المسألة الأخيرة هي المسألة الخامسة. قال رحمه الله تعالى: أن الإنسان قد يدخل الجنة بسبب هو من أكره الأمور إليه. أن الإنسان قد يدخل الجنة بسبب هو من أكره الأمور إليه. لا يعلم الإنسان ما هو سبب دخوله الجنة. هذا الرجل الذي في الحديث الذي كان ظالما لنفسه وكان يعني غارقا بالمعاصي والآثام، كان سبب دخوله الجنة أمرا هو يكرهه، وهو قول صاحبه أو أخوه أو حبيبه حينما قال له: والله لا يغفر الله لك. وهذه الكلمة لا شك أنها كريهة، لا أحد يرضى أن يقال له مثلها، لا أحد يرضى أن يقال له: والله لا يغفر الله لك. ومع كراهة الإنسان لهذه الكلمة وبغضه لها، إلا أنها كانت سبباً لغفران الله عز وجل له ولتجاوزه سبحانه وتعالى وهو الرحيم الغفور، وكانت سبباً أيضاً لدخوله الجنة. قال الله: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر الذي تكلم هذه الكلمة: اذهبوا به إلى النار. كيف؟ قال: لا أكنت على ما في يدي عالماً؟ أو قال: كنت علي رقيباً؟ اختلاف الروايات، يعني الله عز وجل يقول لها ذلك الذي حلف: أكنت علي رقيباً؟ أو كنت على ما في يدي عالماً؟ كيف تتحكم بما عند الله عز وجل؟ لا شك أن هذا سبب لدخول النار وسبب لدخول الآخر الجنة. ومن ذلك المصائب التي تأتي الإنسان وتأتيه في هذه الدنيا، فإنها بإذن الله عز وجل كفارات ورفعة للدرجات، رفعة للدرجات. حتى جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المؤمن من هم ولا حزن إلا رفع الله بها درجات. قال: حتى الشوكة يشاكها. الشوكة يشاكها يعني الأمر اليسير الذي يأتيه ويصيبه يكون بإذن الله عز وجل سبباً لرفعة درجاته وتكفيراً عن سيئاته وخطاياه. وجاء أيضاً في بعض روايات هذا الحديث: لا يصيب المؤمن من هم ولا حزن، أن الشيء الذي يذهل عليه عنه الإنسان، وهذا يحصل لكل واحد منا أحياناً، معك الشيء وتبحث عنه وتذهل عنه، لا تدري أين وضعت مثلاً القلم أو النظار أو الجوال أو متاعك، أي شيء من متاعك، فهذا الذهول وحينما تبحث عن الشيء الذي تريده ولا تجده مباشرة، ثم يفزع قلبك عن حاجتك التي تبحث عنها، هذا ذهول القلب بإذن الله عز وجل أن الله يكتب لك به حسنات، وهذا من كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى، أن الحسنات على جميع المصائب وعلى جميع الهموم، حتى هذا الأمر الذي يذهل به الإنسان دون تصرف أحد آخر ودون أن يعتدي عليك أحد ودون أن يتسلط أحد من عباد الله عز وجل عليك أبداً، هو بينك وبين نفسك، أنت تذهل عن الشيء الذي تبحث عنه فيكون سبباً لرفعة درجاتك ويكون سبباً بإذن الله عز وجل لتكفير السيئات. فكل ما يصيب الإنسان من الهم والحزن وضيق الصدر والغم، وكذلك ما يسمع من السب والشتم، وكذلك الألفاظ القبيحة مثل قول الآخر: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يرحمك الله، أو والله لا يتجاوز الله عنك، أو نحو ذلك من العبارات والألفاظ الخطيرة بالنسبة لقائلها، هذه كلها ربما تكون لمن قيلت له ولمن أصيب بمثل هذه الأشياء تكون بإذن الله عز وجل سبباً لرفعة درجاته وتكفيراً عن سيئاته وخطاياه. أسأل الله عز وجل منه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه وجالبة لمرضاته. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.